وكره دفن عند طلوع شمس وغروبها. إن هذا وقت عبادة الكفار لها. نعم. ويجوز ليلة. ويجوز ليلة لأنه ثبت أن الصحابة كانوا يدفنون ليلة. المرأة التي كانت تقوم المسجد كما في البخاري دفنت ليلة، وكان كثير من الصحابة يدفنون ليلة، وأبو بكر رضي الله عنه دفن ليلة، فدل ذلك على أنه لا يكره، لكن يكره الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها لأنه وقت عبادة الكفار لها. هذا يسأل عن حكم قيام الجنازة إذا مرت، وتقدم الكلام على هذه في الدرس الماضي، وأن العلماء اختلفوا بذلك، منهم من يستحب القيام ومنهم من يرى ترك القيام. وذكرت أن شيخ الإسلام رحمه الله رجح القول باستحباب القيام وأن ذلك لم يكن منسوخا، وتقدم الكلام عليه في الدرس الماضي. يقول هل الموعظة بعد الدفن الميت تشرع عند المقبرة؟ العلماء بيّنوا أن ذلك لا يشرع، وكفى بالموت موعظة. أما ما يفعل بعض الناس أنه أثناء القبر يعظوه ويتحدث، لا، يكفي ما هم فيه، هذه أعظم موعظة. فإن احتج محتج بأن النبي عليه السلام بيّن له، جاء في بعض الروايات أن النبي عليه السلام أخبر ما يكون عليه المرء إذا انتقل من هذه الحياة، وأخبر عن عذاب القبر وعن السؤال، قبل النبي عليه السلام يفعل، لا، إنما هو يبين النبي ذلك الحكم، وكان بيانه في ذلك الموضع أبلغ، لأنه يبين الأحكام المتعلقة بالقبر، فبينها عليه الصلاة والسلام، ولم يكرر ذلك، ولم يكن يعظ النبي عليه الصلاة والسلام، إنما ناسب أن يبين حكم ذلك في ذلك الموضع، لأن ذلك أبلغ، لأن يوعى كلامه عليه الصلاة والسلام. أما ما يفعله الآن بعض الناس إذا جاءوا عند دفن الميت يعظونه ويذكر، لا، كفى بالموت واعظ ما هو فيه. ولذلك شرعت زيارة القبور من أجل الموعظة لتذكر الآخر. هم الآن في أعظم موعظة، عندهم ميت من أقاربهم ومن أحبابهم متأثرون محزنون عليه، وهم الآن بين القبور ومع ذلك وعظون. هذا مما لا ينبغي، هذا أمر محدث ولا ينبغي أن يفعل. هذا يسعى عن الصلاة على الغائب ويرجو إعادة ما ذكر في الدرس الماضي. تقدم أن الصلاة على الغائب للعلماء في حكمها ثلاث أقوال، أنا أعيد باختصار، فمنهم من يرى جواز ذلك، ومنهم من يرى عدم الجواز، ومنهم من يرى التفصيل، وهذا هو رأي العلماء ابن القيم رحمه الله. ويقول إن كان الميت مات في مكان لم يصلى عليه فيه فإنه يستحب، فإنه يصلى عليه وإلا فلا. وسدل على ذلك بأن النبي عليه السلام إنما صلى على النجاشي، قال لأنه لم يكن في الحبشة مسلم يصلي عليه. وأما القائل بالجواز فيستدلون بفعل النبي، وقال هذا الحكم عام. وقائل بعدم الجواز يقولون بأن النبي عليه السلام لم يصلي إلا على النجاشي، وهذه قضية عين تختص بالنجاشي، بدليل أن النبي لم يصلي على غيره من الصحابة الذين ماتوا في خارج المدينة. يقول هذا ما رأيكم في تلقين الميت والأذان عن القبر؟ كل هذا من المحدثات كما سبق بيانه، هو العلم عند الله. هذا يقول إذا فاته صلاة ركعة من صلاة المغرب فإنه إذا قام يقضي يترتب عليه ثلاثة تشهدات. نعم، يجزيها ثلاث مرات. هذا إنما حصلت هذه الزيادة بسبب متابعته للإمام، لأنه لا يجوز أن يخالف الإمام. هذا يسأل ويقول إن امرأة ظهرت من نفاسها قبل تمام الأربعين، هل لها أن تصلي وأن يجمعها زوجها؟ والجواب نعم، أن المرأة متى طهرت من نفاسها ولو بعد يوم أو بعد يومين، فإنه جاء في بعض الروايات أن امرأة ولدت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بدون دم، فكانت تسمى ذات الجفوف لأنها ولدت ولادة جافة ليس فيها دم. فلما سألت عائشة عن ذلك قالت أنت امرأة طهرك الله. ولذلك تبين العلماء أن المرأة إذا طهرت ولو قبل 40 قد تطهر المرأة بعد أسبوع بعد أسبوعين، فإذا انقطع الدم وطهرت يجب عليها أن تغتسل وأن تصلي وجوبة، ولا يجوز أن تترك ذلك حتى 48. يجب عليها ما تطهرت ولو بعد يوم أو يومين أن تغتسل، ويجوز لجوز زوجها أن يجامعها، لكن بعض أهل العلم يكره أن يجامعها زوجها قبل 40، قال احتمال أن يعود الدم. والله أعلم. هذا يسأل ويقول بأن أمه عليها هادم الحج العام الماضي، فهل يذبع عنها الآن؟ نعم يذبع عنها الآن، لأن هذا الهادي إن كان هو هادي تمتع فيكون قضاء، فعليه الهدي وعليه كفارة هدي آخر عن التأخير، لأن هدي التمتع لا يجوز أن يؤخر عن أيام التشريق، هذا الواجب، فعليه هدي التمتع وعليه هدي آخر، الهدي الآخر هذا كفارة عن تأخير الواجب عن وقته، ومن أخر شيئا ومن أخر واجبا عن وقته فيجب عليه دم. يقول ابن عباس من ترك واجبا فليهلك دما. وفرق بين الدمين، هدي التمتع يأكل منه هو ويطعم من يشاء، أما الآخر هذا كفارة، هذا فدية عن التأخير، فلا يأكل من إلا فقراء مكة، يطعمه فقراء مكة، يذبحه ويطعمهم لحما. وأما إن كان عن غير ذلك فدية ونحو ذلك بسبب خلال بواجب أو ترك أو ارتكاب محظور، فيخرج الهدي الآن أيضا ويوزعه على الفقراء والمساكين في مكة هديا واحدا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. لا، هذا حق واحد. ما في إلا وكذا. جس.